ما رسموا تمثالا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا رسموه على حائط ولا شيء أبدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون بتحريم ذلك. وإلا لو كان الأمر يعني تباح فيه الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش على الأقل يقول جعلوا لي تمثالا فيراني الناس، أو ارسموا لي صورة فيراني الناس، لم يفعل شيئا من ذاك ولا فعل أصحابه شيئا، وإنما يكفيهم أنهم إيش يصفونه صلوات ربي وسلامه عليه. فطالما أن حرمنا من رؤيته في هذه الدنيا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة تحت لوائه، وأن نسعد برؤيته ثم نشرف برؤية وجه ربنا في الجنة تبارك ربنا وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا نقول جزا الله تبارك وتعالى خيرا جميع الحاضرين والحاضرات والمتابعين لهذه الدورة العلمية التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها ذخرا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يجزل الثناء والأجر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وأخص بالذكر إخوتنا في لجنة بيان ومشرف للزكاة الذين أشرفوا على هذه الدورة وسعوا في إنجاحها، وأخص بالذكر أخانا نصف العصفور حفظ الله تبارك وتعالى وجميع من ساعده من إخوانه. وأشكركم أيضا جميعا على حضوركم وحسن استماعكم، نفعكم الله ونفع بكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات إيلاف الإسلامية الكويت، حوالي شارع الحسن المصري، هاتف رقم 265-666-2، فاكس 265-666-4، المعرض 265-322-322. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.